انا مش لاقي قلبي قلب الدنيا عليك. حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. قلبي بعدك حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. واسمع الأنصار ماشيين اسمع الأنصار ماشيين منك ترد أبداً. طب مررت أبداً. الشغل حد أبداً. ودينا هو متوهشين. واسمع الأنصار ماشيين بعد. انا من احسن لك وعقلي بيودي وبيجي كل انت فين وانا اوصل لك. ازاي عرفت تروح وتغيب؟ بعدي انا من احسن لك وعقلي بيودي وبيجي كل انت فين وانا اوصل لك. قلبي بعدك حالته حاله سبت لك يجي ميت رساله. قلبي بعدك حالته حاله سبت لك يجي ميت رساله. واسمع الانصار ماشيين اسمع الأنصار ماشيين منك ترد أبداً. طب مررت أبداً. الشغل حد أبداً. ودينا هو متوهشين. واسمع الأنصار ماشيين قالوا وبسجل لك وبتسمع الأنصار ماشيين وتوبة أنا اتصل بك. انت فينك مش عارفين مليون قالوا بسجل لك وبتسمع الأنصار ماشيين وتوبة أنا اتصل بك. قلبي بعدك حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. قلبي بعدك حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. واسمع الأنصار ماشيين اسمع الأنصار ماشيين إنك ترد طب مررت أبداً. الشغل حد أبداً. ودينا هو متوهشين. واسمع الأنصار ماشيين قلبي بعدك حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. قلبي بعدك حالته حالة سبت لك يجي ميت رسالة. واسمع الأنصار ماشيين اسمع الأنصار ماشيين اتصل بيه انا مش لاقي.